بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على كتاب على حديث من كتاب مسلم، قال: وفيه استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده، يعني الإمام، حتى يؤذن المؤذن، أي الأذان الذي بين يدي الإمام، والذي يسمى بالأذان الأول. قال: وهو يعني الجلوس مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: إيش؟ وقال أبو حنيفة رحمه الله ومالك في رواية عنه: لا يستحب، يعني الجلوس. قال: ودليل الجمهور هذا الحديث، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وجلس، ثم بعد أن أذن المؤذن خطب. قال: هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح. قال: والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من الخطبة، يعني الجلوس، قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بين وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. وفي الرواية الأخرى: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام. قال: فيه فضيلة الغسل، يعني للجمعة، وأنه ليس بواجب، للرواية الثانية، وهي أن من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفيه استحباب وتحصيل الوضوء، هكذا عندكم بزيادة واو، ولا فيه استحباب تحسين الوضوء؟ الاستحباب يعود إلى إيه؟ الغسل، وتحسين الوضوء، ومعنى إحسانه يعني الإتيان به ثلاثا ثلاثا، لأنها أكمل أحوال الوضوء. وذلك وفيه قال: ومعنى إحسانه يعني الإتيان به ثلاثا ثلاثا، ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل، يعني غسل ما زاد عن الوجه إلى منابت الشعر، وما زاد عن المرفقين، وما زاد عن الكعبين، هذا الذي يسمى بالتحجيل. وتقديم الميامن، والإتيان بسننه المشهورة. وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، لأنه لا يوجد للجمعة سنة قبلية، ولهذا شرع أن يتنفل الإنسان بما شاء إلى أن يخرج الإمام. قال: وهذا الذي قال وهو التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، قال وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصلى ما قدر له، وفيه الإنصات للخطبة، وفيه أن الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام بالصلاة لا بأس به، يعني بعد أن ينزل الإمام من المنبر وتقام الصلاة لو تكلم إنسان في ذلك الوقت لا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى ثم أنصت، هكذا هو في أكثر النسخ المحققة المعتمدة ببلادنا يعني عند أهل المشرق، وكذا نقله القاضي عياض، لأن القاضي عياض من علماء المغرب فوافق ما جاء في نسخهم مع ما في نسخة أهل المشرق. قال وكذا نقله القاضي عياض عن الجمهور، قال ووقع في بعض الأصول يعني بعض النسخ المعتمدة المعتمدة بلادنا أنتصت بدلا من أنصت، يعني بزيادة تاء بعد النون أنتصت. وكذا نقله القاضي عن الباجي يعني عن الإمام الباجي، والإمام الباجي أحد الشراح كتاب الإمام البخاري وأحد الشراح كتاب الموطأ، قال نقله عن الباجي وآخرون انتصط بزيادة تاء مثنات فوق، قال وهو وهم، هكذا يعني قال الباجي. يقول الإمام النووي قلت ليس هو وهما بل هي لغة صحيحة. قال الأزهري صاحب كتاب تهذيب اللغة في شرح ألفاظ المختصر يقال أنصت ونصت وانتصت، يعني هي ثلاث لغات هكذا يتكلم العرب. وقوله صلى الله عليه وسلم فاستمع وأنصت هما شيئان متمايزان، يعني ليس بمترادفين، وإنما كل كلمة تدل على معنى، استمع وأنصت. قال هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان، فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت، ولهذا قال الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فذكر اللفظين ما يدل على أن هما متغايران. وقوله حتى يفرغ من خطبته هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام، يعني يفرغ الإمام من خطبته، وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورا. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفضل ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام هو بنصب فضل وزيادة، وفضل ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام على الظرف، يعني منصوب على الظرفية. قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام، يعني تحقيقا لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. قال بعض أصحابنا والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثلها أو إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. قوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى لغى، فيه النهي عن مس الحصى لأن هذا نوع من العبث وغيره، ولعله يلحق بهذا ما يرى في كثير من الأحيان عند بعض الناس، الإمام يخطب وهو يسبح أو يجري أو يعد السبحة، هذا أيضا يعد من العبث لأنه غير مطلوب في هذا الوقت إلا الإنصات والاستماع. حتى التسبيح وقراءة القرآن أثناء خطبة الإمام وهو يسمع غير مصرح بها، وما بالنا بمن يجري أعداد السبحة على يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى لغى، فليتنبه الذين يتشاغلون بالسبح وأمثالها أو بعد الأموال أو بالعبث في أطراف الثياب أو غير ذلك، كل هذا يتنافى مع سماع الخطبة ويؤدي إلى اللغو في صلاة الجمعة. قال فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود، وقد سبق بيانه قريبا. قوله في حديث جابر رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، وفسر الوقت بزوال الشمس، وفي الرواية الأخرى حين تزول الشمس، وفي حديث سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وفي حديث سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة، وفي رواية ما نجد الحيطان فيئا يستظل به أو نستظل به. قال هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة، وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رحمه الله لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، يعني وقتها كوقت صلاة الظهر، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق يعني بن راهوية رحمهم الله، فجوزاها يعني الجمعة قبل الزوال. ولذلك ينقل عن الإمام أحمد أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد. قال القاضي وروي في هذا أشياء أو وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الحديث على المبالغة في تعجيلها يعني صلاة الجمعة، وأنهم لا يؤخرونها ولذلك لا يبردون بصلاة الجمعة، لا يبردون يعني لا يؤخرون الصلاة إلى أن يبرد الوقت. والحكمة في هذا أن الأيام ما عدا يوم الجمعة تسجر النار عند زوال الشمس، تسجر جهنم، ولهذا شدة الحر من فيح جهنم. أما يوم الجمعة فيوم لا تسجر فيه النار، وما دامت النار لا تسجر فيه فلن يكون فيه ذلك الفيح وشدة الحر التي تستوجب الإبراد. ولذا فإن الإمام يصلي الجمعة في وقتها لاستثناء يوم الجمعة عن غيره من أيام الأسبوع. قال: وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم مشغولون من أول النهار بالاستعداد ليوم الجمعة، بخلاف غيره من الأيام فإن العرب اعتادت أنها تهجر وأنها تقيل وأنها تطعم، يعني تأكل قبل صلاة الظهر، قبل يعني عند الزوال أو قبل الزوال أو عند أو قبل دخول وقت الظهر فيما عدا يوم الجمعة. قال وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم يعني يوم الجمعة إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا أو ندبوا يعني طلب منهم إلى التبكير إليها يعني إلى الجمعة، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك يعني من القيلولة والطعام قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. وقوله نتتبع الفيئة إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه يعني الفيئ. قال: وفيه تصريح بأنه قد كان صار فيء يسير، يعني وجد شيء من الزوال، وجد شيء من الفيء. وقوله وما نجد فيئا نستظل به يعني فيئا كاملا موافق لهذا، فإنه لم ينفي الفيء من أصله وإنما نفى ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به. وأما قوله نريح نواضحنا، النواضح جمع ناضح، والناضح هو البعير الذي يستقى به، سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه. ومعنى نريح أي نريحها من العمل وتعب السقي، فنخليها فيه أو فنخليها منه يعني من هذا العمل. وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي، يعني أنهم يستقدمون بها الماء بعد الزوال. قوله كنا نجمع، قال هو بتشديد الميم المكسورة أي نصلي الجمعة. قوله كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يعني أثناء الخطبة لا أثناء الجلوس. وفي رواية كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. وهذا يرد فيه الرواية التي نقلت عن بعض الخلفاء أنه خطب جالسا. ويذكر ذلك عن معاوية رضي الله عنه أنه لما عظم وثقل خطب الجمعة جالسا، ولذلك تبعه بعض ولاته، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليه ذلك. قال: وفي هذه الرواية دليل لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله والأكثرين يعني من العلماء أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين، يعني إنهم يرون أنه لو خطب جالسا فصلاته لا تصح، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. قال: وعن الحسن البصري رحمه الله وأهل الظاهر يعني الظاهرية ورواية ابن الماجشون وهو من المالكية عن مالك أنها تصح بلا خطبة، يعني إذا صلى الجمعة ولم يخطب يقول تصح. نقل هذا عن هؤلاء الأئمة الحسن البصري من التابعين وأهل الظاهر يعني مذهب الإمام داود بن علي الظاهري، وما نقله عن مالك برواية ابن الماجشون. قال: أنها تصح بلا خطبة، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه، وهذا القيد يعني يرخص لمن لم يطق. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح قاعدا وليس القيام بواجب. قال: وقال مالك: هو واجب ولو تركه أساء، يعني قصر في صلاته وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور رحمهم الله: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي رحمه الله، ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هم يعني هو إذا قلنا أن هذه ليست بواجب وهي سنة خف الخلاف، يعني هذا يقول كما على سبيل الكمال، ومن قال إنها فرض أو واجب ادعاه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أثر أن النبي خطب جالسا، وما أثر أن النبي لم يجلس بين الخطبتين، فهذا الفعل الذي جاء منه ولازمه استدل به بعض أهل العلم على أن هذا واجب، على أنه واجب. ومن قال إنه ليس بواجب رأى أنه ليس من أركان الصلاة المعروفة، يعني الصلوات أركانها ما فيها إنه يجلس أو أنه لا يجلس بين الخطبتين، فمن هنا قالوا إن هذه سنن، وما دام السنن يصح العمل بدونها. هذا هو المنطلق، وهذا هو وجه وسبب الاختلاف. قال رحمه الله: نعم. وقوله يقرأ القرآن ويذكر الناس، قال فيه دليل للشافعي رحمه الله على أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن. قال الشافعي: لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، يعني في الخطبتين والوعظ، وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية، يعني في الخطبة الثانية على الأصح. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، يعني ما يسمى خطبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك رحمهم الله في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة. قال: وهذا ضعيف، لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها، مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: فقد والله صليت معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 2000 صلاة. وليس المراد بها الجمعة، وإنما المراد بها الصلوات الخمس، لأننا لو حملنا ذلك على الجمعة نستطيع أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الجمعة يعني حياته كلها، لكن المراد به أنه يصلي في كل يوم 5 صلوات، وأن جابر بن سمرة رضي الله عنه كان حريصا على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، ومجموع المدة التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أدى فيها هذا القدر من الصلوات. قال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. المراد الصلوات الخمس للجمعة. قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. وهذه قصة مشهورة وقعت في المدينة عندما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالعير المحملة بالمتاع وبالأرزاق، جاءت من الشام، وكانوا يشعرون الناس بمجيئها بأن يضربوا عليها بالدف أو بالطبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الجمعة، وكان قد بدأ بالخطبة. فلما سمع الناس أثر مجيء العير تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إلى العير استطلاعا أو حاجة، وظنوا أن ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم كاف، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 12 رجلا، قال منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن صلاة الجمعة تنعقد بهذا العدد 12 رجل، لأن من أهل العلم من اشترط أن لا تنعقد الجمعة إلا في 40 رجلا، لكن من قال بأقل من 40 استدل بهذا الحديث حيث كان العدد الباقي مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 رجلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة تنعقد ولو بمقدار صلاة الجماعة، وبعضهم قال لا بد أن يكونوا 3، الإمام والمؤذن والمستمع أقل شيء يعني. ولهذا الإمام النووي هنا يشير إلى ذلك، قال فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة، وهي قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال وفي الرواية الأخرى 12 رجلا فيهم أبو بكر بن عمر، وفي الأخرى أنا فيهم، والراوي في هذا من؟ جابر. يقول فيه منقبة لأبي بكر وعمر رضي الله لأبي بكر وعمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، وفيه أن الخطبة تكون من قيام، وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال تنعقد الجمعة 12 رجلا. وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط 40 بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام 40 فأتم بهم الجمعة. ووقع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير الحديثة، والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة كما وقع في روايات مسلم هذه. قوله إذ أقبل السويقة، قال هو تصغير سوق، والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى، وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة، لا تسمى عيرا إلا هكذا، يعني إذا كانت هكذا. وسميت سوقا لأن البضائع تساق إليها، وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم يعني يشترون واقفين. قال القاضي عياض، وذكر أبو داود في مراسيله، والمراد به في كتاب المراسيل، أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أنه لا شيء عليهم. وهذا الكلام الذي نقل هنا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان يصلي بالناس الجمعة كان يبدأ بالصلاة ثم يتبعها بالخطبة، يعني كما هو الحال في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء، يبدأ بالصلاة ثم يتبعها بالخطبة. فلما وقعت هذه الواقعة وهي أن الناس انفضوا إلى العير ظانين أنهم قضوا صلاتهم وأن الخطبة ليست بلازمة، عندئذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة على خلاف ذلك، بحيث يبدأون أولا بالخطبة ثم يتبعونها بالصلاة. هذا ما نقله أبو داود في كتاب المراسيل. قال وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة، وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة. قال القاضي عياض هذا أشبه بحال الصحابة، والمظلوم بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. قال: وقد أنكر بعض العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها، يعني لم يقبلوا هذا، لأن الحديث الذي جاء فيه هذا التفسير حديث مرسل كما رأينا أن الإمام أبا داود أخرجه في مراسيله. ونقف عند هذا القدر، لأن النص الذي انتهينا إليه هو عند هذا الحديث. ثم نعود إيش باقي بك؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.